القاهرة قضية تنفيذ الاتفاق الأسبوع اللي فات يحصل فيه أكون ريستريكشن، يحصل فيه خلاص أكون فين، يحصل فيه يوتيلايزيشن للشغل، وبعد كده يا ترى هورس عنده ابدومينال بين، يا الاستمرار. خلاص؟ طيب ممكن تعمل كيكنج للابدومين، خلي بالك. تعمل كيكنج للابدومين، تاني هو دايما الكيكنج للابدومين ازاي؟ هتبقى ريستلسنس يعني الفرج مش مستريحه. طيب عامل ارشنج للباب. طيب كيكنج للابدومين ودايما في كونتينوس ايه؟ بلوك. ده الكلام اللي حضرتك هتشوفه عندنا في البيت. ذكرت في التكست بوك ان ممكن حالات الكتف ان حالات الدور اللي في الكتف تلاقي هي بتنام وبتقوم وتصل الى درجه ان هي تعمل ايه بقى؟ رولينج. لكن هنا في مصر وجامعه شويه العريقه مش هنشوف الكلام ده خالص. خلاص؟ يبقى تاني اهو بعيد تاني اهو يبقى الاعراض اللي انا قلتها دي اعراض الدور اللي احنا هنشوفها في التكست بوك. قالوا ممكن الكتف تنام وتقوم. طيب ممكن تعمل ايه؟ رولينج. بس ده مش دايما او حضرتك ما تشوفوش هنا ايه؟ خلاص من الجسترو الألسر والأفوميزر ألسر ده واحد. خلاص؟ هذه أول واحد. خلاص؟ في حالات الجسد الألسر طيب مشكلة في الاستومر. وخلي بالك الجسد الألسر ده هتبقى مشكلة خاصة مين بقى؟ خاصة بالرؤوس. طيب والبيت أنيمال. أو ممكن مشكلة في الكتف اللي هي تعالج مين الجهاز اللي هي ده أنا بقول عليها الأفوميزر ألسر. ففعلا لو حصل ألسر طيب تعمل بليدنج لان احنا هنتعلم بعد كده ان الالسر بتاخد الميوكوزا والسب ميوكوزا كمان طيب بتاخد كمان معاها الايه البلاد فيزل وبالتالي دايما يبقى فيه بليدنج يبقى دي واحده خلاص يبقى اول حاجه خلاص جسم الالسر او الابوميز الالسر ثاني حاجه حالات الانترايتس خلاص طيب ثاني حاجه حالات الانترايتس ممكن فعلا الانترايتس يبقى مصحوب بنزيف خلاص من الجاستروستينال تراك خلاص طيب تاني حاجه حالات الانترايتس وفعلا دايما في بعض الاحيان تلاقي في بادي دايريه والكلام ده انتوا عرفتوه خلاص طيب واشهر حاجه تعمل بلاد في البيس اللي هي بقى اختار في المعجين بلاد برازايك اوكسيد نعم اوكسيد بلاد برازايك اوكسيد بلاد برازايك تعمل في اليوم طيب اما في الفيسز ده ولكن اشهر حاجه تعمل فعلا بلاد الفيسز السالمونيلا ده واحد والبوكسيد ده اكتر حاجه خلاص طيب حالات الانترايتس طيب الحاله الثالثه لو في ليشن موجود داخل الجاستروستال تراك استراكشر ليه طيب موجود في الجاستروستال تراك ممكن يعمل او في التست نفسها ممكن يعمل ايه بقى؟ يعمل ما يسمى بالجاستروستال تراك هيموج طيب رابع حاجة لو في بقى بارازيت الانتستيشن اهو البارازايت خلاص وخاصة ان هو البلاد سامبلينج ايه؟ سامبلينج بارازايت يعمل بلاد فيس خلاص اللي هو البارازيت الانتستيشن خاصة بالبلاد سامبلينج بارازايت الحاجة الرابعة او الحاجة الخامسة والأخيرة لو في احنا اتكلمنا من شوية قلنا لو في حالة من حالات الانتستيشن والاستراكشر ده بتعمل ايه؟ حد يعرف يقول؟ خلاص ما هو بتضغط على البلاد فيزلز بتعمل اسكيميا ونكروز طب لما يحصل اسكيميا ونكروز اكيد البلاد سبلاي بقى هتتفتح وبالتالي دايما في حالات الانتستاينال اوبستراكشن دايما خلي بالك تمد ايدك من الريكتوم هتلاقي فيه ميوكس اللي هي السكريشن بتاع الانتستين ومعاها بلاد نتيجه للبليدنج اللي جاي من اسكيميا ونكروز خلاص نعيد تاني اهو لو في مشكله اوبستراكشن في الجاستروانتستاينال تراك طيب زي حالات الانتستينال اوبستراكشن على الكاركترستيك جدا لحالات الانتستينال اوبستراكشن فعلا بالريكتال روبيشن طيب تبص تلاقي حاجه مهمه جدا مش هتلاقي فيس او ممكن ما تلاقيش فيس طيب هتلاقي دايما في نوكاس وضغط ده قدرات جاي منين بقى؟ جاي من الاسكيميا والنيكوزس اللي موجود طيب اذا كل دي حاجات بتعمل جاسترو انتستينال تراكت هيمورج طيب خلي بالك بقى لو الهيمورج موجود في الاستومك خلي بالك يا ترى هيمشي فين وهيتحول ايه وعرفه ازاي خلي بالك دي مهمه جدا طبعا البلط داخل الاستومك هيتفاعل مع مين بقى مع الاتش سي ال ويطلع لي ما يسمى بالاسيد الهيماتيك طيب مساره خلي بالك اما يطلع عن طريق وطبعا يمشي في الانتستين خلي بالك ويطلع عن طريق الرقبه وبالتالي دايما لو مشى بقى من الاستومك الى الانتستين اللي هي عالم مهم جدا اللي هو الميلينا ام اي خلاص دي مهمه جدا خلاص ميلينا اللي هي اسمها بلاك تالي بيسز خلي بالك وده عالم مميز جدا للجاسترو انتستاينال تراك خلاص عيد تاني اهو طيب البلد داخل الاستومك بيتفاعل مع الاتش سي ال ويتحول الى اسيد هيماتيك طيب لو مشى في الانتستين خلي بالك وهيطلع مع الفيسس بقى خلي بالك يطلع ما يسمى مين بقى؟ ميلينا ام اي ام اي ام اي اللي هي البلاك تالي فيسس بلاك يعني لونها اسم خلاص تالي يعني طريق اللي هي سايبه كده فيسس خلاص في اول واحده وكل ما انا اشوف ميلينا في حاله ده انديكيت ان في جاسترو انتستاينال تراك هيموري فدي اول واحده خلاص عيد تاني اهو طيب عيد تاني طيب او المشكله موجوده في السمول انتستين تعمل ما يسمى بالبلاك كاريديس. طيب لو المشكله تحت شويه زي مشاكل السيرقم خلي بالك، طيب مشاكل السيرقم يطلع الفيسز تبقي مزبلط، يعني دايما تلاقي خلي بالك اهو الفيسز وتلاقي دايما عليها ايه حتت من الدم خلاص، وبتبقى الفيس ممكن تاخد شكل ريد كلر. ده مش معنى بقى حاجه يقول لان في لارج انتستين خلاص ما تفاعلش مع مين بقى؟ مع الـ HCL، وبالتالي نزل بيور بلاد. عيب تاني اهو. يبقى أول حاجة لو المشكلة موجودة في الأسطوانة أو الـ Small Intestine، طيب لما تفاعل البلاد مع الـ HCL ده أنتم عندكم أسيد هيماتيك، وبالتالي الدم مسؤول عن الـ Brownish Color Feast أو اللي هو الـ Black Curry Feast. الحاجة التانية لو المشكلة موجودة في السيرقم، طيب أو الكولوم في بعض الأحيان بنضبط تلاقي طبعا الفيس طالعة وبتبقى عليها نقط حمراء كده، يعني بتبقى الدم بيجوز بلاد خلاص، وبالتالي تلاقي دايما فريش بلاد فيه. طيب لو المشكلة موجودة في الرقم هتلاقي فيه فيس ومعاه نقص من البلاد، يعني الدم جاي من بره وبالتالي بيجوز بلاد خلاص. دايما اهو لو المشكلة في الرقم خلاص يبقى الفيس طبيعية ومعاه نقص من البلاد. إذا من خلال شكل الفيسز طيب ممكن اقرر الممانع تكون فيها بقى نزل خلاص. ده بالنسبه لما يسمى الجاسترو انتستينال تراك كومبلاين. تاني هو يبقى المصريين بتوع البلاط طيب كلمه هيمشي مع الفيسز وقالوا عامل هو ما يسمى بلاك تري فيسز، وده هيبقى خاص بلاط انيمال. اما السمول انيمال ممكن الحيوان يعمل هو بقى كوميتين، طيب يعمل ما يسمى بالهاد فيسز. ممكن من خلال شكل الفيس اعرف المكان اللي فيه مشكله. لو مش لو لونه براونش كلر او بلاك تاني فيس يبقى المشكله موجوده فين؟ في الاستومك او السمول انتست. لو فيس طلع معاه بلاد ويكون فريش بلاد او تبقى فيس نت من كلر يبقى المشكله دايما في السيرقم او مين او الكل. اما المشكله الثالثه خلاص لو المشكله موجوده في الرقم يبقى البوس تلاقي فيس طلع لونه طبيعيه ومعاه فلوس من البلاد، وده ما يسمى بالجاسترونتستينال تراك جنرال. يو اندرستاند؟ مفهوم العتام. هو انتوا قلقانين من ايه؟ يعني مش شايف ناس قلقانين؟ انتوا قلقانين عندهم امتحان النهارده؟ امتحان ايه؟ ده اسهل ما يمكن. ده السكشن بتاع امبارح ده اوكي. طيب العقد السابع وده ما فيش امتحان هياخده منه. اللي هو ما يتسمى بالالياس. خلاص دكتور؟ اول واحد يكون ميكانيكال. طيب معنى كلمه او انت السبشن يعني جزء دخل في جزء تاني اعيد تاني ها خلاص الاوبستراكشن بتاع الجاسترونتستال تراك نوعين اول نوع فيهم ميكانيكال ميكانيكال يعني فعلا في اوبستراكشن موجود في الجاسترونتستال تراك سواء كان تيومر خلاص مرض طيب او حسب بولبرس يعني جزء لف حوالين بعضه طيب او تويستنج خلي بالك جزء لف حوالين جزء تاني خلاص او انت السبشن يعني جزء دخل في جزء اذا المجرى هنا مفتوح ولا مقفول مقفول وده يطلق عليه اللي هو الميكانيكال اوبستراكشن اما الشكل الثاني او النوع الثاني من الاوبستراكشن اللي هو يكون نان ميكانيكال اوبستراكشن نان ميكانيكال اوبستراكشن طيب نان ميكانيكال اوبستراكشن هنا المجرى مفتوح ولكن هو واقف نتيجه للفيلير كومبريستنسز نعيد تاني اهو نعم الميكانيكال اوبستراكشن يعني الجاسترونتستينال تراكت مفتوح خلاص مفيش حاجه سداه خلاص الانتستينال تراكت مفتوح ولكن نتيجه للفيلير كومبريستنسز معنى الكلام اللي انا قلته بقى ان دايما حالات الباراليتيك الياس اللي انا اقصدها هنا هي فيلير كومبريستنسز مشكلة في البرستات المومن او مشكلة في الموتيليتي بتاع الجاسترونتستال خلاص مشكلة في الموتيليتي بتاع الجاسترونتستال التراك بعيد تاني اهو الجزء اللي انا هشرحه دلوقتي اللي هو البرتكتيلياس هنا معناها ان الانتستين مفتوحة ولكن هنا حصل فانكشنال اوبستراكشن خلي بالك كلمة فانكشنال اوبستراكشن يعني خلل في الوظيفة خلي بالك طيب خلل في الوظيفة ادى ان شكل من الاشكال دي بقى لما ما عادش يكون في بريستالتيك موفمنت والوظيفه بتاع الانتستين الاساسيه والحركه الاساسيه بتاع الانتستين هي البريستالتيك موفمنت لما يكون ما فيش في بريستالتيك موفمنت يبقى الاكل هيفضل واقف موجود مكانه يبقى حصل في شكل من اشكال الاوبستراكشن ولكن في حاجه سداه ولا اشكال مش ده فانكشن او بقول عليها نون ميكانيك طيب وده اسباب خلي بالك يا ترى ايه اسباب اللي هو الباراليتيك الياس او اللي انا بقول عليها النون ميكانيكال اوبستراكشن طيب او اللي احنا قلناها اللي هو فيا اوبريستنس او الفانكشنال اوبستراكشن اسباب رقم واحد خلي بالك اول واحد يحصل فيه ريفلكس انيميشن للانتستاينال موتيليتي نتيجه لحالات البريفونايتس ده اول واحد اللي احنا هنقف عندها ريفلكس انيميشن للجاسترونتستاينال تراكت موتيليتي نتيجه للبريفونايتس يبقى المشكله الرئيسيه هي البريفونايتس يعني في انفلاميشن في البريتونيوم وطالما حصل في انفلاميشن في البريتونيوم اكيد توقف حركه مين؟ الانتستين السؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي حاله من حالات الانترايتس حاله من حالات الانترايتس الانتستين مفتوحه ولا مقفوله؟ مفتوحه امال الاكل واقف جوه ولا لا؟ لان حصل في انهبيشن للجاسترونتستين التراك موديل ده واحد اول واحد اهو اول حاجه خلاص ريفلكس انهبيشن للجاسترونتستين تراك موتيليتي نتيجه لحالات البريتونايتس ده واحد تاني حاجه اكسسيف هاندلنج اوف ذا فيسرا خلاص ديورنج السيرجيكال اوبريشن خلي بالك التعامل كتير مع الانتستين طيب اثناء العمليات الجراحيه خلاص اكسسيف هاندلنج للفيسرا اثناء السيرجيكال اوبريشن لذلك حضرتك لما تعمل عمليه في الابدومين مش ممكن ابدا تدخل على طول مره واحده واخطر ما يجي الدكتور ان يحصل ما يسمى بالبارتيك اليس دايما بعد العمليه حضرتك بتخرج طيب كل شويه الدكتور عمال يسمع ايه خلاص صوت الانتست طيب الانتست شغاله هو مطمن يبدا بقى يقول لك ايه بقى اشرب يدور عصاير ثم بعد كده زبادي من الفواكه خلاص ثم بعد كده شويه حاجات ثانيه شوربه خلاص منفرخه بتاخدوها خلاص طيب وبعد كده اخر حاجه يوصل ان هو ياخد اكل ايه طبيعي لكن ما فيش واحد هيطلع من ضمن العمليات خلاص وعلى طول على الاكل عدل على طول لا ما فيش الكلام وبالتالي هو اكثر حاجه يخاف منها بعد العمليات الجراحيه اللي هو ما يسمى بالباراليتيك الياس يبقى دي واحده الحاجه الثانيه اللي هو الاكسسيف هاندلنج من البذرة خلاص اكسسيف هاندلنج من البذرة طيب اثناء السيرجيكال اوبريشن طيب ثالث حاجه ستاتسس، خلي بالك. وبالتالي دايما خلي بالك اهو، حاله عندها انتستينال انفكشن اهو، انفكشن يعني من الجسم المليانه بالانجست، طيب قعدت فتره طويله تصل الى مرحله البارالتيكيا. السؤال هل الكونتنت اللي جوه خلاص او او او في حاجه من اللي جوه عامله اوبستراكشن؟ لا، ولكن نتيجه للسيدير ديستنشن وصلت الى مرحله مين بقى؟ البارالتيكيا. يبقى الحاجه الثالثه اللي هو البرولونجد اند سيدير ديستنشن للانتست. طيب رابع حاجه حالات الدايجريشن برضه، خلي بالك حالات الدايجريشن الالكترولايت امبالانس، خلاص الالكترولايت امبالانس والاسيد بيز امبالانس، كل دي حاجات طيب تبدا تعمل ما يسمى بالبارتيكلز، خلاص اهو الاسباب بتاعتها او مشكله في التراكس بعد السيرش كالكوليشن. طيب السيرش بتاع الديستنج، طيب الفلويد طب الكترولايت الاسيد بيز امبالانس. سؤال هل فيهم كلهم حاجة سد الانتستين؟ لا، ولكن المجرى مفتوح، ولكن اللي حصل ما يسمى بالفانكشنال اوبستراكشن. ده بقى دكتور ايه علاقة، خلي بالك ايه علاقة بقى الدايجريشن خلاص والاسيد بيس امبالانس والالكترولايت امبالانس بالموتيليتي، خلي بالك ما هو الدايجريشن خلاص ممكن تأثر على كل الاورجنز من ضمنها مين بقى؟ اخدت الكلام السنة اللي فاتت قلناها البلاستيكو والبستان الدراف وحركه مين بقى؟ الانتست، واكيد الثلاثه بيحصلوا مع بعض. طيب حاله عندها برامج الياس يعتبر ايه الاعراض اللي ممكن تشوفها وتكون خاصه بالبرامج الياس؟ طيب انتست الوقت ما بتتحركش، رقم واحد هيقل الفيسز يبقى دي واحده خلاص؟ طيب هيقل الفيكل او الدوت. طيب الحاجه الثانيه دي هايدريشن، خلي بالك إذا الديهايدريشن سببه مين بقى؟ وعرض. طب يا ترى ليه حصل ديهايدريشن؟ نرجع للكلام اللي احنا قلناه الأسبوع اللي فات. طيب طالما الانتست واقف، طيب الأكل يحصل له فرمنتيشن، يطلع أبنورمال برودكت، تبدأ تزيد مين بقى؟ الأوزمولات، خلي بالك. تبدأ الفلويد تتنقل من السيركوليشن اللي داخل مين بقى؟ الجاسترونتستال تراك. لما الفلويد تتنقل داخل الجاسترونتستال تراك تبدأ تزود الديستنشن وتعمل ما يسمى مين بقى؟ بالدايجريشن. هاي التاني اهو مشكلة الانتستن دكتورة ده اخد انذار بواحد اثنين ثلاثة خلاص؟ طيب ده المرة الثالثة او السرطة خلاص ده اخد انذار، والا اذا قلنا ماست بي سلوتر خلاص؟ طيب اهو يبقى الدايجريشن عرق خلاص من مشكلة وسبب للمشكلة. عرق ده بقى لان طبعا نتيجة للفيليا كومبرستاسيس يبقى ده في وقت قوة حصل له فرمنتيشن خلاص؟ طيب بدات تزيد الاوزمولاريتي داخل الجاسترونتستان تراك، يحصل فيه ترانسفير من فلويد من السيركوليشن اللي داخل الجاسترونتستان تراك، اذا هتزود الديستنشن طيب ويعمل ما يسمى مين بقى؟ بالدايجريشن. الحاجه الثالثه ابدومينال ديستنشن، اهو جاي وراها على طول. طيب الابدومينال ديستنشن خلي بالكوا الكلام اللي انا بقوله، طيب والتفسيرات اللي انا بقوله، الابدومينال ديستنشن جاي نتيجه ايه؟ ها نتيجه لان الاكل واقف مكانه حسب في فيلير ريستنسز، ده عمل ابدومينال ديستنشن والترانسفير بتاع الفلويد من السيركوليشن اللي داخل مين بقى؟ داخل الجاسترونتستاين تراك خلاص؟ طيب طالما في ديستنشن يبقى عرض مهم جدا تلاقي دايما في سيفير ابدومينال بين، خلي بالك دايما في سيفير ابدومينال بين. طيب الديستن واقفه ما بتتحركش، طيب الاكل اللي جواها حصل له يعني يقف فيهم الغلاف سبلاي لا انا يقف فيه الغلاف سبلاي اللي هو الميكانيكا اللي بيحصل فيه لوكال بريشر. طيب يعني حتى تعرف على ايه؟ على الغلاف بيزنس خلي بالك. طيب وبالتالي يحصل فيه فيلير للغلاف سبلاي هنا ماشي. اما الميكانيكال التست كده انا قلت ايه بقى مفتوحه ولكن المشكله ان هي ديسبندنت شويه او حصل فيه فيلير لمين بقى للبرستاتيك موفمنت خلاص؟ طيب اخر عرض شفتها هنتكلم عنه شويه هو ما يسمى بالدايريه والكونستيبيشن. اخر عرض خلاص دايريه والكونستيبيشن الاسهال. طيب والانسهال طبعا الاثنين خلي بالك مش امراض ولكن هم اعراض امراض كثيره خلاص. طيب طبعا الدايريه والكونستيبيشن ده مشكله خاصه بالفيسز. طيب يا ترى ايه المشكله اللي هتحصل في الفيسز؟ خلي بالك ممكن يحصل فيه مشكله في الفريكوانسي بتاع الاكتيفيشن. خلي بالك ادي واحده. طيب الفريكوانسي بتاع الاكتيفيشن هنعرف بعد كده. طيب والكونتنت نفسها بتاع الفيس حتى الكونسستنس بتاع الفيس خلي بالك مشكله النورمالز خاصه بالفيس. خلي بالك تشمل مين؟ تشمل فريكوانسي الاكتيفيشن عدد مرات الاكتيفيشن. طيب الكونتنت اللي موجوده في الفيس. طيب وبالتالي الكونسستنس بتاع الايه؟ بتاع الفيس. اذا كلها مشاكل خاصه بالايه؟ خلاص؟ بالفيس. طيب زي ما هنعرف بعد شويه. وبالتالي اكيد الضريه ده عرض مميز من اعراض الجاسترونتستينال تراك. طيب والكونستيبيشن برضه عرض من اعراض الجاسترونتستينال تراك. شوفوا كده في الورقه بالتفصيل ويا ترى ايه اللي بيحصل برضه كلها في مره؟ طبعا الضريه والكونستيبيشن بيحصل نتيجه للخلل في الموتيليتي زي ما قلت الاسبوع اللي فات. طيب نتيجه للخلل في البريستاتيك موفمنت والسيجمنتيشن موفمنت. خلاص؟ الضريه والكونستيبيشن تحصل نتيجه للخلل في ميتين بقى خلاص في البريستاتيك موفمنت والسيجمنتيشن موفمنت زي ما نعرف بعد شويه في الباص جينيسي. طيب ناخد واحد واحد ونشوف اسبابه. اول واحد الضريه. خلاص؟ طيب الضريه يا ترى الضريه عرض ولا مرض ولا ايه؟ طبعا عرض لامراض كتير. يا ترى ايه مسببات الاسهال؟ طيب رقم واحد اول حاجه حالات الانترايتس ده واحد. خلاص؟ حالات الانترايتس وايا كان سبب الانترايتس كان بكتيريا التانية أو دي نقطة جدا مهمة عندها شوية اللي هي الكربوهيدرات انفولفمنت. خلاص؟ طب يا دكتور احنا لو فكرتنا عن الكربوهيدرات انفولفمنت اللي هي أصلا الجاسترونتستاينال تراكت بتبقى واقفة ومبقاش في فيز. طب أمال إمتى يحصل ضرر؟ وده السؤال. طيب إمتى يحصل فيه ضرر؟ خلي بالك. طالما حصل فيه كربوهيدرات انفولفمنت طيب الاكل اللي موجود هو يحصل فرمنتيشن وبالتالي نواتج الفرمنتيشن يطلع ابنورمال برودكت يبدا يظهر في صوره الاسهال وبالتالي الاورال دي شيء يقول لك ده كانت ملكومه في البلد ملكومه يعني الاكل واقف جوه خروم طيب وبدات تفك طيب والاسهال لونه اسود اهو اسود وريحته وحشه جدا طيب ايه بقى؟ لان نتيجه للفرمنتيشن اللي حصل في الكربوهيدرات انجولفمنت طيب ياخد فتره اول ما يبقاش فيه فيس ثم بعد كده لما يحصل فرمنتيشن خلي بالك لما يحصل فرمنتيشن يطلع ابنورمال برودكت طب لما يطلع ابنورمال برودكت يبدا يحصل شكل اسهال وبالتالي خلي بالك لما تجي لك حاله عندها رمنا الانفكشن وبدا يحصل لها اسهال ده شكل من اشكال مين بقى؟ الاستجابه بدات الحاله تستجيب وده علامه كويسه ويجي الوضع يقول لك ده الحاله بتاعتي كانت مفهومه ودلوقتي عندها اسهال والاسهال اسود اسود ولونه وريحته وحشه جدا خلي بالك وبالتالي ده نتيجه من ايه؟ للفرمنتيشن اخر حاجه خلاص اللي هي الاكيوت اند ترانزيت الضريات خلاص دي مشكله خاصه بالغرز وممكن بالحفظ الصغير كفايه كل دي اسباب خلي بالك في اسباب كثيره تحت المصارع في المعدين طب يا ترى ايه مشكلة الإسهال؟ طب يا ترى الإسهال ازاي هيأثر على البريستاتيك موفمنت؟ خلي بالك، طبعًا هيزيد زي ما أنا قلت الأسبوع اللي فات، طيب يزيد البريستاتيك موفمنت أداء واحد. خلاص؟ هتزيد البريستاتيك موفمنت. طيب ولما تزيد البريستاتيك موفمنت يحصل إيه؟ خلي بالك، يقل الترانزيت تايم. ترانزيت تايم اللي هو الوقت بتاع عبور الإنجستا داخل الجاسترونتستاين تراك. يقل الترانزيت تايم طيب ولما يقل الترانزيت تايم يبدا يقل الابزوربشن خلي بالك وبالتالي يعمل مشاكل كتيره جدا خلي بالك حاجات ثانيه اهو يزيد الانتستاين الموتيلتي طيب هتزيد الموتيلتي بتاع الانتست خلاص طيب لما تزيد الموتيلتي طيب يعني يقل الترانزيت تايم طيب يعني يقل الوقت تستغرب الانجست عشان تعمل الجاسترونتستاين تراك وبالتالي الجسم ماشي بسرعه طيب بيزيد الكودر فلو بتاع الفيسز يعني الفيسز بتخرج بسرعه طيب بيقل عمليه مين بقى؟ الابزوربشن خلي بالك طالما الفيس عدت بسرعه يا ترى الفريكونسي بتاع الانتفكيشن هيقل ولا هيزيد؟ يبقى رقم واحد هيزيد الفريكونسي بتاع الانتفكيشن خلاص؟ طيب الحاجه الثانيه هيزيد الووتر كونتنت بتاع مين بقى؟ بتاع الفيس خلاص؟ هتزيد كمية المية الموجودة في الفيس، كمان هيزيد التوتال أماونت بتاع الفيس، إذا خلي بالك أنا قلت من شوية مشكلة الضرارية والكونسبيشن هتبقى مشكلة خاصة بالفيس، طيب لأن هيأثر على الفريكونسي، هيأثر على الكونتنت بتاع الفيس، طيب وهيأثر على مين بقى؟ على الكونسستنسي، أهو خلي بالك، وبالتالي فعلا خلي بالك أول لما يزيد الميرستاتيك موفمنت طيب بيقل الترانزيت تايم لما بيقل الترانزيت تايم طيب بيزيد الكودر بتاع الفيسس وبالتالي يقل الابزوربشن يعني الامتصاص هيقل وبالتالي يحصل كذا مشكله اول حاجه هيزيد الفريكونسي بتاع الانتفكيشن عن عدد مرات الانتفكيشن هيزيد طيب هيزيد الووتر كونتنت بتاع مين ده؟ بتاع الفيسس بيزيد دايما الاسهال ده سايبه خالص خلاص وفي بعض الاحيان توصل الى مرحله البطري ضعيف طيب وبالتالي يزيد التوتال اماونت بتاع الفا بتاع الفيس اذا ده اول مشكله هي مشكله الاسهال العكس من كده بقى يحصل ما يسمى بالكونستيبيشن خلاص الكونستيبيشن طيب يا ترى امتى يحصل كونستيبيشن؟ Namaste. طيب خلنا الابدومينال ديستنشن والابدومينال بيج. طيب اخبارنا يبقى ده السؤال خلاص. ده لو جيت ده طبعا صعب ان هو يعيد تاني اهو. الدستراكشن بتاع الكوميونتي خدنا اربعه يزيد عليها اللي هو الابنورمالز في البرنشن والماستيكيشن والسوالمن. طيب الحاجه الثانيه اللي هي مين؟ خلاص احنا قلنا الكوميونتي. الحاجه الثالثه يزيد عليها النيوكليوس ويزيد عليها الدائريه ومش بقى واتش ماستيكيشن. ده ما يخص البرنشن والماستيكيشن والجاسترو ستان رياكشن اوردر. اذا لو حكمت في الجزء ده سهل جدا ان انت تكتب فيه الخمره خلاص. دي اندرستاند. طيب نشوف بعد كده البرنشن طيب ده الضرر اللي بعدها الصليبه كتيره اللي الحيوان بيعمل

Yeah. وبالتالي يروح يقعد فين؟ في القرى فيها فاهم يعني فيروس شبه في الدم ووصل الى الدوره المقدسه عمل ما يسمى بالسكند ستوماتايتس. اذا الفيروس دايما هيعمل برايمري ولا هيعمل سكند ستوماتايتس؟ هيعمل سكند ستوماتايتس. طيب وبالتالي الاعراض اللي حضرتك هتشوفها طيب بدون سببها اللي هو الانفلاميشن بتاع الاورال ده بدون الاوروشن بتاع الاورال ميوكوزا وتختلف السيفيرتي بتاعتها. طيب قلت معاك بتاع ايه خلاص دكتور البكتيريا مش ممكن توصل برضه بكتيريميا بكتيريا بكتيريميا برضه تعمل سكند ستوماتايتس؟ لا ليه؟ خلي بالك البكتيريا بتمشي في الزراعه طيب ملهاش ضرب القرب تقعد فيه يعني حتى مش هتوصل لدرجه من الوزن. انتوا اخدتوا السنه اللي فاتت التوكسيميا والبكتيريا ممكن تروح لاماكن معينه اللي هو الجوينت بتاعت كروم النمر الدهان خلي بالك اهو تروح لمين كمان؟ خلاص تروح للفانكس بتاع الايه؟ بتاع النهار وبالتالي ليها اماكن تانية مشكلة. اما الفيروس نفسه زي الاكتيفيتي هو اللي هو الفري دايركشن سيت بتاعه يروح يقعد في دور الميوزا هو اللي يعمل ايه؟ المشكلة. عيد تاني اهو البكتيريا تخش من ابريجن داخل الاور الكافيتي. خلي بالك اهو البكتيريا تخش لذلك الناس اللي ما بيغسلوش اسنانهم خلاص؟ طيب او عندهم مشاكل كونتيز ناس عندهم كبير قوي لدرجه ان العقل الجلس العقل بتاعه طلع معوج خلاص اتعوج من بره ودي كتير في اليوم خلاص ممكن ناس تكتشفها او ممكن ناس تكتشف وناس تانيه ما تكتشفهاش. طيب تبص تلاقي حصل فيه مشكله خلي بالك يعني الجلس العقل طلع لمين بقى؟ لبره خلي بالك يوم كل ما ياكل يوم يجرح فين؟ في الميوكوزا. ما بسيبش سنانه كل يوم خلاص يعني ممكن كل شهر مره ولا حاجه يوم التبريح اللي داخل الميوكوزا ده يحصل سكند للبكتيريا الكش. لذلك حتى لما كنا دكتور الاسنان يقول لك ان درس العقل عايز الشاي وما تفخش هتفضل عايز برضه ما فيش فيها اي مشكله خلاص. ده ولد وبيقيسها ازاي بقى؟ يعني هو بيقيس المشكله دي ازاي؟ يقول لك هل بتكون لك ألسر زينة؟ طيب هل متكرره وبتقعد كتير ولا لا؟ لو بتكون لك ألسر كتيره جوه الدوره الكافيتي نتيجه الدرس اللي هو مانوال مانوال سوشيال تيس ده بيشيل الدرس على طول وبعد كده المشكله ايه بقى؟ بتستريح خلاص؟ وبالتالي دايما البكتيريا تخش عن طريق اي ابريجن داخل الاورال ميوكوز. طب انا بتقول من ضمن الاسباب المعديه النيكروباسيلوزيس واحنا خدنا برضو الكينوباسيلوزيس. الاورال نيكروباسيلوزيس برضه بتبدا بابريجن صغيره ويحصل لها طبعا ايه؟ تخش فيها جوه الابريجنز دي تقوم تعمل ما يسمى بالنيكروباسيلوزيس ستوماتايتس وتيوز البكتيريا من الميكروبروم هنعرفه بعد شويه بس ادينا بس يعني خمس دقايق خلاص؟ طيب التاني اهو يبقى البكتيريا هتخش عن طريق اي ابريجن داخل الاورال ميوكوزا. اما الفيروس نو غري دايركشن سيت طيب نتيجه للفيرونيا يروح يحصل له نيوتراليزيشن داخل الاورال ميوكوزا وبالتالي يعمل ما يسمى شكل من اشكال التوكسيميا. طيب شكل من اشكال التوكسيميا. طيب بس سيستميك رياكشن خلاص ممكن في بعض الاحيان هي في توكسيميا وسيستميك رياكشن. حاجه اخيره اللي هنقف عندها شويه هي باي اكزامينشن اوف ذا اورالبيلتي اللي في ديفرنت ريجن خلاص. الفحص الاورالبيلتي ده اساس عندي لما تيجي تفحص الاورالبيلتي هتلاقي في ريجنز دول ممكن تبقى واحده تبقى اثنين تبقى اكتر من كده يختلف نوع الانسومنتيتس على حسب الريجن زي ما هعرف بعد شويه خلاص. طيب هتلاقي في ديفرنت ريجن زي ما هعرف بعد شويه هنشوفهم كده يبقى الاعراض اهي فانكشن ريجن في الانسومنتيتس انفورماستيشن خلاص سمعت ان الزلابس السرايبه ممكن تحتوي على شيز من اللوكس الفريس مثل الاوضه في المدوره الفريس نظم ممكن اللوكا الانفورس ده مش غالبا ما هيحصل في سوين من الفريس الحيوان جرب ان انت تفحص الورقه كامله بتاعه اعراض توكسيميا ممكن تلاقيها. خلي بالك الفيرينيا بتعمل توكسيميا ولا لا؟ لا لا مفيش توكسيميا اصلا. فدوروا عليها كده خلاص. الفيرينيا بتعمل شكل من اشكال التوكسين. خلي بالك ازاي البكتيريا بتطلع توكس اما الفيروس ما بيطلعش. امال الفيروس بيعمل ايه بقى؟ بيعمل ديستراكشن للتيشو ونواتج الديستراكشن بتاع التيشو هي بتعمل الشكل من اشكال الايه؟ اه الفيروس بيعمل شكل من اشكال التوكسين في الدماغ. يعني في عادي خلاص. طيب اشمعنى؟ لان الفيروس نفسه ما بيعملش توكس ولكن الدستركشن بتاع التيشو هو اللي يعمل شكل من اشكال الدماغ في التوكسين. الابنورمال جروث. طيب بعد كده طبعا ممكن تلاقي فيه طبعا اذر ساينز زي ما احنا قلنا في حالات الانفيوم دي خلاص. يعني في اعراض ثانيه بالاضافه دي الايه؟ الانسوماتيكس اللي موجوده. اشكال الليجنز بقى اللي حضرتك شفتها اهي مين اخيرا هنا وتبدا بقى هنا. طيب اول واحد خلي بالك اشكال الليجنز حاجه بسيطه خالص يبقى في اورنج الكلام ده اختلف وده ما يبقاش فرق في حاجه. الكلام ده انتوا عرفتوه في السكن ما فيش ده من الاول شكل الاورنج يا ترى الاورنج اللي بتبقى سطحيه ولا دي؟ هتبقى الاورنج ممتازين سطحيه وبعد كده هيتسمى سطحيه انت لما بتعمل انفكشن تكون بتعمل ما يسمى بالروج حاجه شبه بسيطه خالص في بعض الاحيان ما تشوفهاش. خلي بالك طيب بتكون هو الباص بايت لاي ايه؟ خلي بالك حاجه بسيطه ما تشوفهاش هي بتكون هي السبب في سكن البكتيريا الباش. طيب الفيزيكال وده خاصه بالفوت اند ماوث ديزيز. خلي بالك الفوت اند ماوث ديزيز بيعمل ايه بقى؟ بيكون فيزيكال والفيزيكال دي بيحصل لها رفشه. طيب لما يحصل لها رفشه دي بيحصل لها سكن البكتيريا الباش تقوم تعمل ما يسمى بالقص بعدين خلاص اقصر يبقى الدكتور الاقصر يشوف اسمه فيشن ولا كتير وبالتالي الاقصر دايما بتبقى بين فول. خلي بالك وده دايما اللي حضرتك هتشوفه في الفيوز وبكتيريا من الكشر اهو. خلي بالك شوف يعني هي بدات ايه وانتهت ايه. خلي بالك ممكن تبقى بدات بروجا خلي بالك وانتهت بشكل من اشكال الابسريشن. طب حد يعرف ايه ده؟ لان الروجن ده الباس واي ده الجزء المفتوح اللي هيخش منه البكتيريا الانفكشن وبالتالي دخل منه ما يسمى بالبيوز وبكتيريا الكروبرام عمل ما يسمى بالابستراكتيف خلاص استوماتايز. كروماتيك وبعد كده النيكروتيك والميكروتيك واس حاجه بتكون اللي هو السيمبل بون خطر تقريبا الكلام ده كله الايشنز دي في الترستات كده في الاستيل مفيش داعي ان انا اقول التفاصيل بقى شكل الهوجن بقى عامل ازاي شكل البابيول بقى عامل ازاي شكل الجسم بقى عامل ازاي وانا عارف ومتاكد ان هو بقى عامل ازاي وتقرير الاسكن الى الان وانا عارف ان المستوى خلاص حتى لو اتبصيت على كده خلاص انا عارف طيب يا ترى التشخيص بتاعي خلاص جاء حد لو جبتكم الاعراض بالظبط الصعب خلاص جبتكم الكلام ده بس مش هيدي الاعراض ولكن كمان ده هتيجي في البي سي كيو هجيب لك شكل الليجن وحضرتك تقول اذا كان ده اروز ولا من برد ولا سرب خلاص ولا يا جماعه انا بسال كده خلاص وده بيسال كده خلاص طيب شوف بقى ده الموز التشخيص بتاعي يا ترى يعتمد على مين بقى؟ رقم واحد الكيس هيستوري دي واحده. بس اول حاجه الكيس هيستوري. ثاني حاجه الفيزيكال او الكلينيكال اكزامينشن فحص وخاصه فحص القوارض الكبد. بس طيب ممكن بقى اخد بقى مساحات زي ما انتم عارفين بقى من الليجن اللي موجود وبعد من البكتيريا المسببه خلاص او اخد تيشو من الموجود واشوف المسبب او اعمل هيستوباثولوجي طبعا ما يعني ما حدش يتوقع ان حاله عندها سوماتيز حكموه وبالتالي الكروس بوينت ده صعب جدا يعني مش هنشوفها ما فيش حاله عندها سوماتيز حكموه تقعد يوم اثنين ثلاثه اربعه اسبوع اثنين والحاله بتستمر بعد كده ما فيش اي مشكله. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي طيب هاو كان يو بي ازاي حضرتك تتعامل مع الحاله؟ السؤال اللي انا اللي انتم المفروض تجاوبوا عليه دلوقتي هل السبب السوماتيز كل واحد؟ لا المره رقم واحد رقم واحد انت لازم تعمل تريتمنت للبرايمري كوز يعني تدور على السبب الرئيسي وتعالج ده واحد. طيب الحاله الثانيه الفيروس معالج ولا ما بيعالجش بقى؟ الفيروس ما بيتعالجش ما بستخدم له مين بقى؟ ممكن استخدم له انتي بايوتيك واستخدم له انتي انفلاماتري وخلي بالك في حاجات مش فيروس خلي بالك وبالتالي المره عشان انفع السكن للبكتيريا مش وكان لازم استخدم بروتوس سبيكترم انتي بايوتيك وانتي انفلاماتري وده غالبا ما بستخدمهمش كتير الا لو كان دي حتى الاخبار الا لو كان دي سيستميك رياكشن يعني مش واحد يطلع اكثر من الدوره الدم بتاعته طيب وياخد انتي بايوتيك لا مش هياخد انتي بايوتيك ما استخدمش الانتي بايوتيك اهو ما استخدمش الانتي بايوتيك الا لو في سيستميك رياكشن خلاص. طيب بعد كده نعمل ازاي؟ هو في حاجه لو استخدمته في مشكله؟ خلي بالك دلوقتي احنا بنتكلم عن استخدام الكثير من المضادات الحيويه لان بدا يحصل فيه ريزيستنس وانا استخدم مضاد حيوي وملوش استخدام عندي بيتكون في التشو وبعد كده حضرتك بتاخده عن طريق الميت خلاص وبعد كده بيتكون عندك انت ريزيستنس مش عندي. طب ما انا خايف من نعبه سنويه خايف من نعبه سنويه خايف من عبله سنويه بتاع البكتيريا فهدوم مضاد حيوي ده ما له ظروف يعني. لا ما انا استخدمه بس ما شفت يعني مش حاجات كتير خلاص. طيب ولكن خلي بالك كمان نقطه وجايه وبعد كده ارد عليك خلاص نقطه جايه. طيب حاجه بسيطه وليجن بسيط جوه الدوره الكبد هل يستدعي ان انا استخدم مضاد حيوي؟ خلي بالك ده تكلفه اقتصاديه على مين بقى؟ على القانون خلاص وبالتالي كل ان انا عايز نوترايز بس دي حاجه بسيطه. لو انا عايز استخدم من ان انا استخدم مضاد حيوي مش هستخدمه اكتر من 3 ايام بس. طيب يعني الموضوع سهل وبسيط. طيب ولكن كل التريتمنت يعتمد على اللوكال تريتمنت خلي تطلعش من غير الالسر دي. طيب زي ما خلال اليوم ممكن من 3 الى 5 مرات بالدي اليوم الواحد، يبقى لان انا لازم احافظ على الاورال جالت ليكس عشان امنع السكند بكتيريا انفكشن ده واحد. طيب دلوقتي لما نيجي نروح، طيب لو ليجنز كتيره بقى ممكن اعرف خبرك، مش حاسب على كل ليجن واعمل له تاتش، لا ده لو في ديوز ليجن ليجنز كتيره ممكن اعمل ايريجيشن للاورال جالت باستخدام الانسيبتيك سولوشن. ايريجيشن الاورال كافيتي باستخدام الانسيبتيك سولوشن، يعني اغسل الاورال كافيتي باستخدام الانسيبتيك سولوشن. طيب دي واحد. طيب عاد موجود بقى دي كلها سولوشنز انت بتعملها، عاد موجود اصلا دي سبراي من الجين ده موبايل خلاص. وخلي بالك دي ميزه بقى بيحتوي على مين بقى؟ على مين تقيل؟ خلي بالك. طيب لو انت بقى سبراي اللي هو جين ده موبايل سبراي بيحتوي على مين تقيل؟ طيب انا من شويه قلت لك ان الليجنز اللي موجوده جوه الاورام كافيتي دي بتبقى بانفول ولا لا؟ بانفول. وفعلا الزيت ممكن تخليك انت ما تاكلش. طيب فعلى طول حتى المستحضرات الطبيه بتاع الهرمون عارفها انسبتيك سولوشن معاها بيدوكاين. طيب رش على الالسر تقوم تشتغل بانتيسيبتك انسبتيك سولوشن وتهدي ايه؟ تهدي الالم اللي موجود. ممكن ارش من 3 الى 5 مرات في الدايه. طيب انا كده حفظت على الغرض ده. طيب افضل استخدم الكلام ده لغايه لما الكوره الليجنز كلها بتختفي. طيب ممكن كمان تساعدني برضه في الموضوع ده ان انا اغسل الغرض ده باستخدام الصوديوم بايكربونات سولوشن، لانه هيغير الجيتش وبالتالي موت البكتيريا اللي موجود او الفيروس اللي موجود. خلاص؟ باستخدام الصوديوم بايكربونات سولوشن. طيب اخر حاجه قلت لهم مهمه جدا، لازم ادي الحيوان صوص من فيتامين A. ودي مهمه جدا. طيب مش معنى صوص من فيتامين A؟ خلي بالك في حالات اللي في دلوقتي، طيب في له بيستخدم الكلام ده ما تستجيبش الا باستخدام الفيتامين A. اشمعنى؟ الفيتامين A بيساعد في عمليه مين بقى؟ الليبوسيلايزيشن، وبالتالي لازم تديله صوص من الفيتامين A. خلاص؟ طيب لازم اديله صوص 3 مرات، يعني ابعد عن ايه؟ عن الدراي فود. خلاص او الرف فود واديله حاجات صوف. اشمعنى؟ لان حاجات الرف هتيجي على الالسرز وتعمل مين بقى؟ تعمل بيه. خلاص؟ ان كانت تريتمنت ليه شفته كامله حضرتك تستخدم احسنهم طبعا ابدا باللوبر الاول، ولو احتجت ان انا استخدم ونص فتره معايا دلوقتي معايا في الكلام ده من هدول الفتره اكثر من كده استخدم. اه بس تحسنوا here. طيب او حسب الاكستنشن من اي لغه للفلوم. خلي بالك اذا كلهم نفس الكلام بنروح على ايه بقى؟ ان في لوكلايز انفكشن وبدا يحصل ايه بقى؟ اكستنشن. خلي بالك يعني مشكله السوماتايكس بقى حصلها اكستنشن. طيب مشكله في الفلوم في لغه للفلوم وحصلها اكستنشن ايا كان. طيب كمان حصل في باروكايتس. طيب مفيش فيها حاجه سبيسيفيك ولكن هي مشكله موجوده في السلف الدم وما زال اي ما بالمنظومه بتاعتها هي كامل سبيشال ميبا في السلايفا ولكن المشكله خاصه واستريكتد على الانفلاميشن بتاع الدم ده يا ترى ايه الاعراض اللي بتشوفها في الدم؟ طيب اول حاجه طالما في باروكايتس عشان في انلارجمنت للجلان وطالما في انفلاميشن هتلاقي فيه هوبنس ماسولين ده دي واحده خلاص انلارجمنت للجلان نفسها يعني تدور. طيب بتبقى هوبنس وسوينج. طيب البين كمان اللي موجود في الجلاند دي خاصة لو موجودة في الصمت والجلاند اللي هي تحت الطن خلي بالك ممكن تتداخل مع عملية الماستيكيشن وممكن في بعض الأحيان تتداخل مع عملية السوالون دي واحدة خلي بالك أهو يبقى مشكلة الكلايز. طيب مشكلة الانفلاميشن في المواد السليبر دام أو السليبر دام. طيب نعمل ايه بقى؟ في هوبنس وسوين. طيب وبين ده البين دوت يتداخل مع عمليه الماستيكيشن ويتداخل مع عمليه السوالو. طيب لو البارت السليبر مان اللي موجوده هنا طيب هي البلان تلاقي حوالي ثلاث حاجات خارج في اليمين ولا شمال وبالتالي تلاقي في النورمال كان في الهيد اند ذا امر ذس موفينج اوف ذا الحيوان فعلا ما يقدرش يحرك خارج في اليمين ولا الشمال. طيب يحصل فيه قديمة وسويلنج للصفحة الدبرة الأرية خلاص هنا اللي هو اللغة اللي بنتلون ممكن يحصل فيها أبسس فورميشن والأبسس ده يفتح في شكل فيستولا وبالتالي تلاقي إن الصديد نازل من البارد الجلان. عيد تاني أهو خلي بالك حاجات لوكال بس. طيب مشكلة قديمة طبعا فيها حصل سويلنج وأوبس ودي بين رأس. طيب هنا في المنطقة دي البيت اللي موجود يتداخل مع عمليه السوالون وعمليه مين بقى؟ الماسكيشن. الحيوان فعلا مش لاقي هدف لا اليمين ولا الشمال وبالتالي دايما الحيوان مش شايل الراس بتاعته. طيب في قديمه الصفحه الدوريه اللي هي اللغه دي بنوت واخر حاجه ان ممكن فعلا يكون فيها صديق صديق. طيب يفتح الصديق ده خلي بالك ويبقى بيشوف في مشكله في الجزء الثاني السليبر اللي نازل منها ايه؟ الفصل. طيب ده اهو عندي كام خاصه بالضبط انا بقى خاصه في البيت طبعا حاجه طبعا هما كده لما تتعامل مع الحاله في مشكله موجوده رقم واحد لازم نستخدم موضوع الشرطه وانا كويس ممكن استخدم السبسطه مايك ده واحد خلاص لازم نستخدم مرور الشرطه وانا كويس نستخدم السبسطه مايك. طيب لو في اسس فورميشن اسس فورميشن لازم اعمل ايه بقى؟ خلاص لازم اعمل رايتنج للابسس اهو يعني سهل الابسس ده مستوى عشان يفتح وبعد كده اذا اتدخل بسيرش ده ايه كويس افتح المكان ده. طيب الاستخدام ده ايه؟ ايه بقى؟ تعمل كمادات ميه دافيه خلاص. طيب تحط عليه كاونتر ريتال اي حاجه خلاص وبالذات كنترول الانفلاميشن. طيب عشان تساعد على الرايتنج بتاع الابسس وبالتالي الابسس ده يفتح وتفتح عن طريق سيرجيكال اوبريشن مش اي مشكله. في بعض الاحيان اخش في سيرجري خاصه لو في حصوايه موجوده وسد القناه بس يعني حاجات بسيطه اهو تاني استخدم الدكتور مان كويس والدكتور مايك لو في اسس فورميشن خلاص. طيب لازم اعمل رايتنج للاسس واحوله للسيرجري. طيب واخر حاجه لو في طبعا خلاص لو في طبعا حصوايه جوه السليبر دان او السليبر ده خلاص ابدا احوله للسيرجري المره ده في الدرو بس خلاص لو بتاعك ممكن تيجي مع السبنشر اللي بنسمع حضرتك في المرتبات كويس خلاص. طيب كده احنا خلصت الامراض بتاعت اول دلوقتي على مدار المحاضره والبرنسبل انفستيشن على مدار المحاضرتين. اتمنى انكم تكونوا شفتوا ساعدتوا نشوف على مدار المحاضرتين ان شاء الله يكمل معاكم المحاضره الجايه الدكتور صابر يشوف الامراض بتاعت كلامك كويس. في اي سؤال؟ حاجه واحده بس وقال انا كنت طبعا انت حال هيدا يسكتوه هيدا اشتغل خالص. انا معك فلاشه خد الفلاشه.